باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. بالله توفيق. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث بيان فضل تعجيل الإفطار، وأن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. فالسنة للصائم أن يعجل الإفطار من حين تغيب الشمس وأخر السحور إلى آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذا يدل على فضل تقديم الفطور وتعجيله بعد الغروب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس أفطر، كما فعل ابن مسعود وأخبرت عائشة أنه كان يعجل الإفطار ويعجل المغرب عليه الصلاة والسلام. صلي المغرب في أول وقتها ويوصل في أول وقت قبل أن يصلي، فله السنة. ويقول الله جل وعلا: أحب عبادي إلي أعجله فطرة. مبادرة لما أحب الله، مبادرة لما أحب الله. وهكذا المبادرات ومسارعة الخير ومسابقة الخيرات أمر محبوب إلى الله مشروع. ويقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام الكلام أكلة السحر. السحور يكون في آخر الليل والإفطار يكون في أول الليل من حين تغيب الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة الشرق الظلمة، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب بغروب الشمس، فقد أفطر الصائم. يعني إذا غابت الشمس جاءت الظلمة من جهة الشرق وذهب النور من جهة المغرب بغروب الشمس، فإذا غابت الشمس شرع الإفطار ولو بقيت الصفة، يعني الصفة ما تزول إلا عند غروب وقت العشاء، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. هذه الصفرة التي يدخل بزوالها وقت العشاء ما لها تعلق بالإفطار. الإفطار يتعلق بسقوط قرن الشمس، مثلا سقط قرصها من جهة المغرب بالنسبة إلى المشاهد فقد غابت الشمس. وهذا يختلف في البلاد، فيها تغيب عن الشرقيين قبل مغيبها عن الغربيين، وتختلف المسافات على حسب البعد الشرقي والغرب، تغيب عنا قبل أن تغيب عنا من كان خلفنا من جهة المغرب، هكذا تغيب عنا قبل مكة، تغيب على مكة قبل مصر، على مصر قبل تونس وأشباهها، وهكذا. والطلوع كذلك تطلع علينا قبلهم، تطلع على الشرق قبل الغرب. سبحان الذي يسيرها ويدبرها ويجزيها جل وعلا. نعم. فقد أفطر الصائم من باب الأمر أو يعني حكما دخل حكما، يعني دخل وقته قد أفطر حكما، يعني وإن لم يتأخر يأكل فهو جعل حكم الصيام. نعم. إذا غاب القرص كفى، وهكذا في عرفة، إذا غاب قرصها في عرفة انصرف الناس. إذا غاب قرص الشمس قرصها، إذا غاب قرصها في جهة المغرب في نظر الناظرين دخل وقت الإفطار. الله يحسن عملك. التقاويم الآن أكثرها تمشي على مثلا الإفطار الساعة 6:36. يعني يشبرون هذا عدد بعد سبرهم للشمس، يضعون التقاويم على سبرهم للشمس وطلوع الفجر والأوقات، لأن لجنة لها لجنة تقول له لجنة تدرس يؤخذ به أحسن الله إليه، يؤخذ به حتى لو ما سمع أذان ولا ما سمع أذان، إلا إذا سمع رأى الشمس بعينه في السفر في الصحراء عندها لا رؤية. الله عنك. الذي يتلذذون بالأكل يعني يقول ما مثلا ما نفسي لا زالت بالأكل يتأخر إلى أن يملي بطنه، شلون؟ يعني يتأخر في الإفطار من أنواع الطعام، يقول نفسي لا زالت في الطعام حتى من تذهب عليه شيء من الجماعة أو أكثرها، هل يجوز له هذا مذهب نفسه أو النبي قال أمر يبدا بالطعام قبل الصلاة، صلاة المغرب وغيرها، إذا حضر الطعام بدأ به، فالصائم يحضر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي. أحسن الله إليك. فقد أفطر الصائم حتى وإن لم يأكل أو شرب. نعم، أفطر حكما زال الحكم، زال حكم الصوم، دخل في وقت الإفطار متى تيسر الأكل أكل. وينوي أنه قد أفطر؟ نوى ولا ما نوى، أفطر الصائم مطلقا حكما. أحسن الله إليك. إذا أراد الوصال لا بأس بالوصال إلى آخر الليل، بس الباقي مكروه. بالنسبة يا شيخ إلى حديث الذي حسن الترمذي تكلم عن الأذان في هذا التحسين نظر، لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه. حفظت معي السنة يا شيخ، آخر السنة حب عباد إلي يا رضوان. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في تعجيل الفطر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجل الفطر. قال في الخلاصة: قرة بن عبد الرحمن المعافي محمد المصري عن الزهري وأبي الزبير وعنه الليث وابن لهيعة واستقه ابن حبان وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قال أحمد: منكر الحديث جدا. قال ابن يونس: توفي 47. قرنه مسلم بآخر وقال الحافظ: صدوق له مناكير من السابعة، ونسبه إلى مسلم الآخر. جاء الأقرب أنه له شواهد، هذا له شواهد تدل على صحة رواية في هذا، رواية مسلم في المتابعات، المتابعات هذه حديث أهل الناس بخير ما أنجى الفطر يشهد له بهذا. أحيانا يصير مثلا في كثرة الناس يحطون مثلا يراهبون الناس بالإفطار عندهم حتى يكسبون أجرهم، يدفعون لهم مثلا ريالين كل فقير وثاني يقول تعال افطر عندنا هذا ريالين عشان تفطر يكسب أجره، هذا شيء ما صدق مع الفطور أو صدقة مع الإفطار. أحسن الله عليك. الإفطار بالماء والتمر أو أي شيء آخر؟ ما في إشكال، لكن بالتمر أفضل، الرطب الرطب أفضل ثم التمر ثم الماء، وإن أفطر بالخبز أو غيره فلا بأس. لو أفطر بأي شيء آخر؟ أبدا لا بأس، لا حرج، لكن الأفضل بالرطب المجد أو بالتمر. قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر من طلع تمر فإنه بركة في المجد فليطلع ماء فإنه طهور. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر رطبات في المجد، أفطر على تمرات في المجد حسوات من ماء. هذا يتجه الكتاب يقولون في عباراتهم خلق يعبرون خلق بمعنى صنع، يخلق نحن نخلق من ابتكار خلق الإيجاد، هذا مختص بالله، وخلق معنى التقدير يوجد من الله من غيره، الله خالق كل شيء يعني موجد كل شيء. أما التقديم مثل ما قال: تبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين والمصورين. المقابل في الإنسان يعني له تقدير، المهندس وغير المهندس والأسهل يقدر هذا البناء، يقدر هذه الصنعة ثم يصنع، لكن الإيجاد والاختراع لله وحده سبحانه، والذي خلق الأشياء كلها جل وعلا. أحسن الخالقين، خالقين كثيرين، المقدرين يعني، والموجدين والمحدثين مهلا لله سبحانه، هو الذي يوجد الأشياء. يعني هل يجوز الشيخ أن يقول للبشر خلق هذا الصنعة؟ بهذا المعنى يجوز؟ نعم.